وإذا لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. بارك الله فيكم. يقول السائل: من لم يجد سكن في منى فهل عليه شيء إن بات في العزيزية أيام التشريق؟ إذا بحث عن سكن ولم يجد واجتهد ولم يجد مكانا يليق به وبات في العزيزية وفي غيره فليس عليه شيء، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا إذا اجتهد بحسب استطاعته أن يجد مبيتا ومكانا في بناء، فلم يجد فليس عليه شيء. أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل الأنبياء يسألون في قبورهم؟ أرجو التوضيح. أنا دائما أنصح طلاب العلم أن يسألوا عما ينفع، وأما هذه المسائل والتفريعات وكثرة التنقيب عن دقائق المسائل لا تنفع طلاب العلم. نحن سنسأل في قبورنا، وينبغي أن نهتم وأن نعتني بما سنسأل عنه. أما كون الأنبياء يسألون أو لا يسألون، الذي ورد أن عامة المؤمنين أنهم يسألون. قال العلماء: والسؤال لمن ادعى الإيمان من مسلم أو منافق، فإن كانت الدعوة صحيحة أجاب، إن كان الانتساب صحيح أجاب، وإن كان الانتساب باطلا لم يوفق. وأما الكفار فإنه لا يسألون، لأن السؤال يكون لمن ادعى الإيمان. وأما العذاب فالكفار يعذبون كما دلت على ذلك الأدلة، وهذه من المفارقات بين السؤال والعذاب، أن الكافر يعذب ولا يسأل، والمؤمن يسأل وقد يعذب ولا يعذب بحسب استقامته. أحسن الله إليكم. يقول سائل: ما حكم الذي يقتل في السلك العسكري؟ السلك العسكري هذا مصطلح حديث، قد يكون في سلك الكفار وفي بلادهم، وقد يكون في بلاد المسلمين. فالعسكرية والتنظيمات العسكرية تختلف، فالكفار لهم أحكام الكفار، والمسلمون لهم أحكام المسلمين. وإذا كان هذا الانتساب لجيش إسلامي تحت قيادة إسلامية وهو يمتثل الأوامر في غير معصية الله ويلبي ما يطلب منه ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، فهو على خير. وهكذا كافة من يعمل في مرافق الدولة، إذا كان يؤدي عمله بإخلاص وبصدق ولا يعتدي على مسلم، يسمع ويطيع لولي الأمر من غير معصية الله عز وجل، فهو على خير. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من رمى الجمرة في اليوم 13 قبل الزوال، بل قبل الفجر، علما أنه رمى في اليوم 11 والثاني عشر بعد الزوال؟ الرمي في أيام التشريق في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر حكمه واحد، ليس هناك فرق بين وقت الرمي في اليوم 13 عن غيره. لكن من تعجل في اليوم 12 وخرج قبل غروب الشمس إنه لا يجب عليه الرمي للمتعجل. وأما إذا أدركه الليل وهو في منى ولم يخرج ولم يسعى في الخروج وبات تلك الليلة، فإنه عليه أن ينتظر إلى الزوال من اليوم 13 ويرمي بعد الزوال. وإذا رمى قبل الزوال فالرمي غير صحيح، والعلماء يشددون في ترك شيء من الرمي. فإذا ترك الرمي ليوم واحد أو ترك رمي جمرة واحدة، بل ترك الأغلب من حصر الجمار بأن يترك مثلا خمس حصيات أو أربع، فإن عليه فدية ذبيحة لفقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طلعت الشمس من المغرب فيغلق باب التوبة، الذين لم يكونوا من المكلفين ثم بلغوا التكليف آنذاك مثل الصغار وكذلك المجنون إذا وفيق من جنونه، هل لهم توبة؟ هذا السائل يقول غير مكلف، غير المكلف لا يعتد بأحكامه في هذه الأحوال. فغير المكلف غير مكلف من الله عز وجل، إن كان صبيا وقامت القيامة أو طلعت الشمس من مغربها، فإذا لم يدرك سن التكليف فليس عليه شيء. وإذا أدرك سن التكليف ولم يتب إلى الله عز وجل فهو كغيره ممن يحجبون عن التوبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من مات يوم الجمعة أو مات بمرض في بطنه يعد من الشهداء أو يجزم له؟ يرجى لمن مات يوم الجمعة كما جاء في بعض الأحاديث والآثار وهو يوم فاضل، أو مات يعني بداء البطن، أو مات ببعض الأمراض كالطاعون وغيرها، يرجى يعني له خير، ولكن لا يقطع لأحد بالشهادة. نعم. يقول السائل: ما معنى كلمة الزنادقة؟ الزنادقة يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ليست من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ولكنها وجدت في كلام بعض العلماء في عصور السلف، وقال أنها تطلق على معنى المنافق في كتاب الله عز وجل. فالزنديق في كلام السلف هو بمعنى المنافق، وهو الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر. أحسن الله إليكم. يقول سائل: كيف يتوب الرجل من النفاق وهو معه ملازمه والرياء كذلك؟ النفاق على قسمين: نفاق أكبر، وهذا لا بد للتوبة منه من الدخول في الإسلام، وأن يصدق الله عز وجل في اعتقاده وفي إيمانه، وعليه أن ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام، لأنه كونه يقول لا إله إلا الله في حال النفاق لا تنفع هذه الكلمة. فالمنافق النفاق الأكبر كافر كغيره من الكفار، يجب عليه أن ينطق بالشهادتين وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يغتسل وأن يدخل في الدين، وكما يتوب وكما يدخل في الدين سائر الكفار بأن نطق بالشهادتين مع الإخلاص وبالاغتسال. وأما إذا كان من النفاق الأصغر الذي لا يخرج من أصل الدين، فهذا تكفيه التوبة إلى الله عز وجل وهو على أصل دينه، ولكنه يجتهد في توقي الأسباب التي تحمله على الرياء وعلى السمعة أو الوقوع في بعض الشعب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من شعب النفاق. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول سائل: رجل كان قد نوى في رمضان ختم القرآن ثم لم يستطع بسبب العمل، أي يستطيع الآن أن يكمل الختمة أم يعيده من البداية؟ ينبغي له أن يتم قراءته، لأن كونه بدأ في القرآن فعليه أن يتم يعني ما انتهى إليه حتى تكتب له ختمة. والواجب على المسلم يعني أن يعتني بكتاب الله عز وجل تفقها وتدبرا، التدبر الذي يجب عليه في فهم دينه، ويستحب له أن يكثر من قراءة القرآن، وأنه كلما فرغ من ختمة بدأ بختمة أخرى، ولا يكون العهد بالقرآن في رمضان بأن يختم في رمضان فإذا انقضى هجر القرآن إلى رمضان آخر. أحسن الله إليكم. هل الجمعة من أعياد المسلمين؟ نعم، الجمعة هي عيد الأسبوع، ولهذا لما جاء اليهودي الذي قال لعمر رضي الله عنه: لو نزلت عليه هذه لو نزلت علينا معشر اليهود هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: ما إنها نزلت في يوم عيد وهو في يوم الجمعة. فدل على أن يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، ويتزين فيه ويتهيأ المسلمون فيه لهذا الجمع في هذه الصلاة التي يخطب لها كما يخطب للعيد. قال بعض أهل العلم: وهي عيد الأسبوع، ولكنها ليس لها أحكام العيد الأخرى، فإن العيد أعياد المسلمين عيدان مشهوران إذا أطلقا، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان العيدان يحرم صيامهما. وأما يوم الجمعة فإنه يحرم صيامه لذاته، وأما إذا وافق صيام الرجل كالأيام البيض، أو من يصوم يوما ويفطر يوما، أو بعض الأيام التي يصومها المسلم يعني في الكفارة وفي غيرها، فإن صام قبله أو بعده فإنه يشرع صيام يوم الجمعة بخلاف صيام العيدين، فإنهما لا يصومان على كل حال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الإخبار بالغيب والتعبير بالرؤيا؟ الإخبار بالغيب الأمور المغيبة التي تغيب عن الناس، والغيب على قسمين: غيب زماني وغيب مكاني. فالغيب الزماني على قسمين أيضا: ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل. وما غاب في الزمن الماضي وشهده من شهده من الناس فإنه يخبر عنه بالنسبة لنا هو غيب، وبالنسبة لمن شهده يعني شهادة، مثل الآن الذين بلغوا يعني أعمارا في السن وشهدوا ما لم نشهده من الذين نشأوا بعدهم، فيخبر عن ذلك الشيء، فهو في حقنا غيب وهو قد شهد ذلك الشيء. والغيب في المستقبل هذا الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولم يطلع عليه أحد من الخلق، والله يختص به. والغيب المكاني أيضا ما غاب عن المكان، كالذي في مكة الآن بالنسبة لنا غيب، ومن كان في ذلك المكان شهد ذلك الشيء. فالأخبار بالمغيبات قد يخبر عن المغيبات النسبية كالغيب المكاني والغيب الزماني، وأما الغيب الذي هو معرفة المستقبل وعلم ما في غد فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإنما يخبر عن الله رسل الله الذين أوحى إليهم بهذا الغيب. وأما الرؤيا فهي تعبير للرؤيا، وهذا علم يكتسب، فإن هذه الرؤيا تكتسب وهو علم يتعلم، فمن الناس من يتعلم التعبير، فإذا رأى المؤمن رؤيا يستطيع أن يعبرها، وهذه الرؤيا فضلها لمن رآها، والمعبر عالم يخبر عن هذه الرؤيا، ولهذا تصدق رؤيا الصالحين الذين يرون بعض الرؤى الصالحة، وهؤلاء المعبرون يعبرون عما يعني قص عليهم هؤلاء الذين يرون هذه الرؤى في المنام. نفعنا الله بكم. يقول سائل: هل يطالب المسلم بدية إذا قتل كافرا خطأ؟ هذا يختلف. أولا الدية يعني إنما يقدرها ولي الأمر، ويختلف هذا الأمر، فإذا كان معاهدا فينبغي يجب على ولي الأمر أن يقوم على معاقبة من تعدى عليه، وتحفظ له حقوقه كما دخل بذمة أو بعهد. وأما في أرض المعركة وفي الحرب فإنه معلوم أنه لا تؤدى دية هؤلاء، بل إن قتلهم مما دلت عليه النصوص، وقتلهم في سبيل الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا، كيف نجمع بين الآيتين؟ نعم، قال العلماء قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من غير توبة، من غير توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به من غير توبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من غير توبة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. فهذه الآية في غير التوبة، لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه إن شاء. وأما قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال العلماء هذه في التوبة، فمن تاب من الشرك والكفر والنفاق والزندقة والبدع والمعاصي تاب الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول سائل: كيف يكون الشرك في الأسماء والصفات؟ الشرك في باب الأسماء والصفات له صور كثيرة ذكرها العلماء، منها اعتقاد مشابهة الخالق للمخلوق، وهذا على صورتين: صورة فيها تنقص بأن يعتقد أن صفات الله كصفة المخلوق الضعيفة، فهذا تنقص لرب العالمين، ومنها غلو في بعض المخلوقين أن يعتقد للمخلوق صفة الله العظيمة، وهذا قد أشرك بهذا المخلوق في ما هو حق لله تبارك وتعالى. ومن الشرك تسمية المخلوقين بأسماء الله تبارك وتعالى التي تختص به، وتسمية الأصنام بأسماء الله عز وجل، كاللات قالوا من الإله، والعزة قالوا من العزيز. ومن الشرك أيضا في باب الأسماء والصفات أن تعبد، أن يعبد لغير الله تبارك وتعالى، كأن يقال عبد الرسول، أو يقال عبد النبي، أو عبد الكعبة، أو عبد الولي، يقصدون بذلك الأولياء والصالحين، فإن هذا أيضا من الشرك في هذا الباب. كذلك كل ما يؤدي إلى تعطيل صفات الله عز وجل واعتقاد يعني عدم ثبوتها لله هو من تعطيل صفات الله عز وجل، وهو تشبيهه بالمعدوم، كما قال العلماء. فالشرك في باب الأسماء والصفات له صور كثيرة. أحسن الله إليكم. يقول سائل: قول اللهم اغفر لي وارحمني إنك غفور رحيم، فهل هناك آداب في الدعاء في الأسماء والصفات وما هي؟ نعم، من الآداب أن يثني على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بين يدي دعائه، فيثني على الله بأسمائه وصفاته وكماله، ثم يتوجه إلى الله عز وجل ويدعو الله بأسمائه، كما قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يدعو الله بأسمائه. وأما الصفات لا يدعو الله بالصفات، لا يقول يا رحمة الله يا مغفرة الله، وإنما يقول يا الله: اللهم إني أسألك بمغفرتك وأسألك برحمتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. يدعو الله بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته. من الأداب في الدعاء المتعلق بالأسماء والصفات أن يدعو الله في كل مقام من أسمائه بما يناسب حاله، ففي مقام الاستغفار يدعو الله باسمه الغفور، وفي مقام الرحمة يدعو الله باسمه الرحيم، وفي مقام النصر على الأعداء يدعو الله باسمه النصير وباسمه القوي، وهكذا. فإن الله عز وجل يدعى في كل مقام بما يناسب مقتضى الحال من أسمائه العظيمة. حسن الله عليكم. يقول سائل: هل يشتق الصفات من الأسماء أم العكس؟ الأسماء مشتقة من الصفات، ليس العكس. هذه الأسماء مشتقة من الصفات، ولكن الأسماء تدل على الصفات، فبعض طلاب العلم لا يفرق بين النوعين، بين الدلالة وبين الاشتقاق. فالاشتقاق الأسماء مشتقة من الصفات، كل اسم مشتق من صفة. وأما الدلالة فكما قلنا الأسماء تدل على أمرين، تدل على الذات وتدل على الصفات، ولهذا كل دليل يدل على الاسم فهو دليل على الصفة، فلك أن تستدل على الصفة بالأسماء الدالة على الاسم، فتستدل على صفة العلم باسمه العليم، تستدل على السمع باسمه السميع، تستدل على البصر باسمه البصير، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حصلت مظاهرات وحصل فيها قتل وتكسير محلات ونحو ذلك، فهل تهدر وتعتبر قتال في الفتنة؟ لا، هذا ليس قتال في الفتنة. يجب على ولي الأمر أن يقوم بمعاقبة هؤلاء الذين أثاروا الفتن، وهؤلاء الذين يخرجون بدعوى المظاهرات ويغلقون الطرقات وينهبون المحلات ويعتدون على النساء وعلى الحقوق، يجب على ولي الأمر إذا تمكن منهم أن يعاقبهم على كل ذلك، لأن هذه فوضى. ولو ترك الناس يفعلون ما يفعلون لخرج كل من له غرض من الأغراض يعني في المعاصي والشهوات، فيفجرون بالنساء ويقولون هذا يهدر، وينهبون الأموال ويقولون هذه تهدر. بل يجب على ولي الأمر إذا تمكن منهم أن يقوم بتنفيذ الحدود فيهم، وأن يحيلهم إلى المحاكم حتى تؤخذ الحقوق من هؤلاء، وحتى يزجر غيرهم عن مثل هذا الفعل. نفعنا الله بكم. يقول سائل: هل أجر الجماعة الثانية مثل أجر الجماعة الأولى؟ لا، الجماعة الثانية ليست كجماعة الأولى. الجماعة الأولى هي الجماعة التي ورد الترغيب فيها في النصوص، ولكن من صلى في الجماعة الثانية خير ممن صلى منفردا، فهناك تفاضل، فأفضل ما يكون هي الجماعة الأولى التي تكون خلف الإمام، ثم بعد ذلك من فاتته هذه الجماعة وصلى في الجماعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فكل من صلى في جماعة ثانية أو ثالثة فله فضل، وهو خير من المنفرد، والمنفرد له يعني أجر الصلاة وليس له فضل الجماعة. فهؤلاء كلهم لهم أجر الجماعة، لكن ليس الأجر كالأجر، ليس أجر الجماعة الأولى كأجر الجماعة الثانية أو الثالثة، وأما المنفرد ففاته أجر الجماعة وله فضل الصلاة. بارك الله فيكم. يقول سائل: هل يقال أن الله شيء من باب الإخبار؟ نعم، يطلق على الله عز وجل أنه شيء، كما قال: قل الله، قل أي شيء أكبر، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فقال العلماء يقال أن الله شيء، وأن هذا من باب الخبر ليس من باب الأسماء، فلا يقال عبد الشيء ولا يقال يا شيء ولا يقال أن هذا اسم من أسماء الله، وإنما هو من باب الخبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لفقه عرفات بداية ونهاية؟ هل لفقه عرفات أي علامات بداية ونهاية؟ حدودها يعني؟ يقصد هذا الله. نعم، عرفات لها حدود مبينة، ووضع ولي الأمر هناك هذه العلامات البينة الواضحة والتي يعني يكتب عليها بداية عرفات وفي أطرافها نهاية عرفات حتى يعلمها يعني الحجاج، فوضعت الحدود بحمد الله وهي بينة واضحة وهي مرتفعة بحيث ترى يعني من عدة أماكن. أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل تذكر البسملة والتعوذ في صلاة الجنازة؟ نعم، يستعيذ في صلاة الجنازة ويبسمل، وأما الاستفتاح فإنه لا يشرع في صلاة الجنازة، إنما يكون الاستفتاح في الصلاة المشروعة من الفريضة والنافلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يصلون في أماكن ليست بعيدة عن المسجد ويقولون نحن نصلي في جماعة. أعيد السؤال. يقول: بعض الناس يصلون في أماكن ليست بعيدة عن المسجد ويقولون نحن نصلي في جماعة. يقصد أنهم يصلون جماعات في أماكن ليست بعيدة عن المسجد في بيوتهم. نقول أن هؤلاء قصروا في الخروج إلى المسجد والصلاة فيه، وهؤلاء عصاة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أعمى وبيني وبين المسجد هوام وليس لي قائد، يعني ثلاثة أسباب قامت به: أعمى وبينه وبين المسجد هوام ويعني ذوات السموم وليس له قائد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجب النداء، لا أجد لك رخصة. فإذا كان هذا هو الأعمى لم يعذر، فكيف بالأصحاء الذين هم جيران للمسجد لا يعذرون بتخلفهم؟ ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على هؤلاء بيوتهم، ومعلوم أن التحريق والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل معصية، مع رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ومع عظم رحمته بأمته، إلا أنه أراد أن يعاقبهم هذه العقوبة البليغة، فدل على أن التأخر عن صلاة الجماعة في المسجد أنها معصية. وكما قلت، بعضهم يظن أن المقصود جماعة، لو كان المقصود أن يصلي في جماعة كان كل رجل يعني يصلي بمن في بيتي من الأبناء، ولو كان ليس له إلا من الأبناء إلا واحد يصلون في البيت وكل يصلي في بيته وتعطلت المساجد، فهذا غير صحيح. المقصود الخروج إلى المسجد وأداء الصلاة في جماعة، وأما من فاتته الصلاة وصلى في جماعة أخرى فله أجر الجماعة وهو معذور إذا كان هذا التأخر عن يعني سبب يعذر به. ويقول: ما حكم من يسلم مع الإمام في الصلاة؟ السلام ينبغي أن يكون بعد الإمام، كما قال العلماء: موافقة الإمام مكروهة ومسابقته محرمة والتخلف عنه ومتابعته واجبة، والتخلف الكبير أيضا مخالفة، لا يتقدم عليه فتبطل صلاته ولا يوافقه فهذا مكروه، وإنما يتابعه ولا يتأخر التأخر الذي يطول، فإن بعض الناس يسلم الإمام ويقوم الناس يخرجون من المسجد وبعضهم يقوم يتنفل وهذا لا يزال في التشهد، هذا لا شك أنه مخالف، ويخشى أن تبطل الصلاة بهذه المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فنأتم به في الدخول في الصلاة وفي الخروج منها. يقول السائل: ما حكم امرأة لم تكمل رمي الجمرات كلها خوفا من الزحام وشدة حرارة؟ إذا لم ترمي الجمار فعليها فدية ذبيحة لفقراء الحرم، والآن مع وجود الحمد لله يعني هذا الجسر وهذا التنظيم ليس هناك عذر، وحتى لو أنها يعني شق عليها الرمي في النهار لا بأس أن ترمي في الليل عن اليوم الذي مضى، أما أن تترك الرمي بالكلية فلا شك أن هذا تفريط، فيجب عليها أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم وأن تتوب إلى الله عز وجل من هذا التقصير في الحج. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.